سوابق الهمم. قم يا أخي. سيل رافضي يتدفق على بلاد أهل السنة ليجرف ما تبقى منها، حاملا معه الدمار والهلاك والخراب من العراق إلى الشام إلى اليمن. فأين السد المنيع والبنيان العالي المشيد من جنود الحق وبواسل أهل السنة، فيحطمون أمواجه ويثنون هائجته ويقلبون وجهته بنفوسهم الغالية وأجسادهم الطاهرة وإرادتهم الصلبة. قم يا أخي، لا نصر دون دماء، قم وانتصر للسنة الغراء، من ذا سواك يرد عادية العدا، إن عربدوا في هذه الأرجاء قم يا أخي، لا نصر دون دماء، قم وانتصر للسنة الغراء، من ذا سواك يرد عادية العداء، إن عربدوا في هذه الأرجاء قم يا أخي، لا نصر دون دماء، قم وانتصر للسنة الغراء، من ذا سواك يرد عادية العداء، إن عربدوا في هذه الأرجاء قم. إن تحاشى الحر أسباب الردى، من ذا يلبي داعي الهيجاء، ماذا التلذذ بالكرى، لك أنما لم تأتك المأساة بالأنباء قم. إن تحاشى الحر أسباب الردى، من ذا يلبي داعي الهيجاء، ماذا التلذذ بالكرى، لك أنما لم تأتك المأساة بالأنباء. أم لم ترى الأطفال كيف تطايرت أجسادهم محروقة كشواء، لا تبكي صنعا إن أردت بكاءها إلا بنسف دمائك الحمراء، أترى مساجدها يبكيها الأسى، مذ أسلمتها الحرب للغوغاء، ما وجدهم من فارقت أبناءها بأشد من وجد على العلماء. للمآذن أن تبكي الحجارة عند كل نداء، أما السجون فكم وقفت أمامها أستنهض الأشياء للإصغاء. ما زلت تسمع للمآذن أن تبكي الحجارة عند كل نداء، أما السجون فكم وقفت أمامها أستنهض الأشياء للإصغاء. تحكي المقابر والهجوم يلفها، لكنها تكتظ بالأحياء، يا من تفرغ للردود يخطها والبغي يكسو الأرض بالأشلاء. تحكي المقابر والهدوء يلفها، لكنها تكتظ بالأحياء، يا من تفرغ للردود يخطها والبغي يكسو الأرض بالأشلاء. زمن الكتابة قد تولى، فاتخذ سيفا لأهل الزيغ واللهوى، جرد حسامك يا أخي، لا يفهم الطغيان غير الضربة النجلاء، ودع العبارة للرماح تصوبها حمما لأذن المجرم الصماء، فالفقه ليس بنافع أصحابه إن كان يقعدهم عن العلياء. حفظ العلوم جميعها، أن تحفظ الإسلام في البأساء، قل للذي خدع البريق عيونه، الذنب ذنب عيونك العمياء. وأجل من حفظ العلوم جميعها، أن تحفظ الإسلام في البأساء، قل للذي خدع البريق عيونه، الذنب ذنب عيونك العمياء. ليت الذي أمسيت ترجوه أخا، لكنه أقسى من الأعداء، لا تأملن من التحالف نصرة، فالنار لا تنجي من الرمضاء. ليت الذي أمسيت ترجوه أخا، لكنه أقسى من الأعداء، لا تأملن من التحالف نصرة، فالنار لا تنجي من الرمضاء، فالنار لا تنجي من الرمضاء.